شيخ صالح، في لقاء سابق تفضلتم وأجبتم أحد الإخوة المستمعين الذي رمز إلى اسمه بالحروف عين فاغين، وكانت أسئلته كلها عن الحج وعن الأنساك جزاكم الله خيرا. لا زال هذا المستمع جزاه الله خيرا وإياكم يطرح بعض الأسئلة إذا أذنتم شيخ صالح. يقول: أريد الحج لكني لا أقرأ ولا أكتب وأحرص على الحفظ من الناس، فحدثوني بإيجاز عن الطريق المثلى للحج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فإن الطريقة المثلى لأداء نسك الحج وأداء سائر العبادات الاقتداء بسيد المهاجرين والأنصار صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ويقول جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فلا أمل في أن يصل الناس إلى رضا رب العالمين بعد بعثة محمد إلا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما كان الإنسان أقرب في عمله إلى موافقة فعل رسول الله، كلما كان أقرب للتوفيق وأحرى للقبول. الطريقة المثلى أن يحرم الإنسان إذا وصل الميقات، ثم يشتغل بالتلبية، لا سيما إذا هبط منخفضا أو على مرتفعا أو قابل الناس، يجأر ويرفع الصوت الرفع الذي لا يزعج بالتلبية. وصفة التلبية: لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن زاد كما زاد بعض الصحابة فلا حرج، فقد كان بعض الصحابة يقول لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وبعضهم يقول لبيك ذا المعارج وأمثال ذلك، والنبي يسمع لا ينكر، لكنه لزم تلبيته. ومن هذا يعلم أن تلبيته أفضل التلبيات. ومعنى لبيك اللهم لبيك يعني أجيب دعوة الحج. الله أمر الخليل على ما بنى البيت فقال له: أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع له. فهذه دعوة إبراهيم، تولى الله جل وعلا إبلاغها بواسطة رسله وعباده المبلغين رسالته. وإذا كان في صلاة وانتهى من صلاته وقال الأذكار الأولى من أذكار الصلاة اشتغل بالتلبية، وحرص على أن لا يخوض في حديث الناس بقدر ما يستطيع إلا فيما يحتاج إليه، لأن هذه العبادة النادرة التي لا تعمل إلا في مكان واحد في الدنيا فلا سبيل للتعويض عنها. ولذا ينبغي أن تحاط بسياج من العناية وسور من الإتقان حتى لا يتطرق إليها خلل ولا يدخلها خطل من القول ولغو أو رفث، ويغض الطرف عن المحارم، ويتجنب إيذاء الرفقة، لا في حال ركوب ولا نزول ولا دخول إلى مكة ولا في حال طواف أو سعي، يتجنب كل ما من شأنه أن يتأذى به الناس. يأتي للناس دائما ما يحب أن يأتوه له، لكنه في هذه الأماكن التي زادها الله شرفا وعظم أمرها وحرم الصيد فيها وقطع الشجر تحتاج إلى الشعور بالهيبة والاحترام وحفظ النفس وسائر الجوارح، ولا بد أن يلقى الكثير من الناس ولا سيما النساء، وفيهن في بعضهن من الجمال ما يؤثرف النفوس، عليه أن يعود الحاج نفسه على غض البصر وصرف النظر والاشتغال بعظمة الموقف عن التفكر بزينة الدنيا وبهارجها. وإذا وصل إلى البيت أول عمل يطوف يبدأ من الحجر، يجعل الحجر عن يمينه يساره، ثم يطوف مضطبعا والاضطباعا يجعل حاشية الرداء تحت إبطه اليمنى، وطرف يجعل طرفي الرداء على عاتقه اليسرى. وإذا كان الحرم المطاف فيه ساعة هرول، أي يركض ركضا متقاربة الخطى في الأشواط الثلاثة الأولى، يمشي في الأشواط الأخيرة الأربعة. إذا أمكنه تقبيل الحجر بدون مشقة قبل، ولا أظنه يستطيع ذلك، فأصل هذا الحديث إلى ما بعد زحمة الحج بعد الرجوع من عرفات، ثم بعد أداء السبعة الأشواط يبدأ من عند الحجر وينتهي عنده بالسبعة. السنة أن يصلي ركعتين خلف المقام إن أمكن، وإلا في أي مكان من الحرم، ثم يخرج إلى الصفا، والأفضل أن يتوجه إلى الصفا من جهته، أي من جهة الركن الذي فيه الحجر، يخرج إلى صلى الركعتين، الكعبة خلفه والصفا أمامه، ثم يصعد. إذا صعد على الصفا وارتفع إن أمكنه أن ينظر الكعبة نظا، ثم يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو يعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، ثم يدعو ما شاء. وقد وقف النبي وقوفا طويلا بعد قراءة الآية يثني على الله ويمجده ويهلله ويكبره، ثم ينزل. فإذا وصل إلى المصباحين الأخضرين ركض سعى إلى أن يصل إلى المصباحين الآخرين، وكان ما بين هذين المصباحين واديا منخفضا. فإذا وصل المصباح الآخر مشى إلى المروة، إذا وصل المروة قال عليها مثل ما قال على الصفاء وقد تم له الشوط الأول، ثم يعود إلى الصفاء، وإذا وصلها تم له الشوط الثاني والثالث بالمروة، فإذا تم السابع في المروة فقد تم سعيه. إن كان متمتعا قصر وتحلل، وإن كان قارنا أو مفردا استمر على ملابسه حتى ينتهي. وفي اليوم الثامن يخرج إلى مزدلفة إلى منى ويبيت فيه ليلة التاسع، ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهذا هو الأفضل. وفي الصباح ذهب إلى مزدلفة إلى عرفات، كالشيء الذي مضى في حلقة مضت من سؤال هذا السائل، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل ويقول: من قلد الناس في أقوالهم وأفعالهم في الحج فهل حجه صحيح؟ من كان لا يعلم يسأل من يعلم، وليس العلم أن تسأل عالما فقيها، هناك أمور يعلمها العام، كم حصيات الجمرة مثلا، متى أرميها، العام يعلم أن الرمي بعد الزوال في غير يوم العيد، وأمثال ذلك ما كان يعلمه من سبق له الحج مرات يكفي أن يخبرك. وأما في الأحكام الفقهية الدقيقة فلا تقلد إلا أهل العلم تسألهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. وجد بعض الناس شيخ صالح يرمون الجمرات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر قبل الزوال، هل من كلمة حول هذا يحفظكم الله؟ سئل الصحابة عن ذلك فقالوا: كنا نتحين الزوال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ أبدا أن النبي عليه الصلاة والسلام في اليوم الحادي عشر والثاني عشر رمى قبل الزوال، وكان أصحابه يرمون بعد الزوال. وفي المسألة خلاف، ولا شك أن الراجح الذي ينبغي أن يعول الناس عليه ويتمسكوا به ما ثبت فعله من سيد الخلق. الله جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: أسمع عن محظورات الحج، فما هي وما حكم ما إذا وقعت في شيء منها نسيانا أو جهلا جزاكم الله خيرا؟ محظورات الحج هي محظورات الإحرام التي مرت في حلقة مضت لأسئلتك أيها السائل. فمن وقع في ما يفسد الحج قبل عرفة فسد حجه عليها إكماله، ومن وقع فيها بعد التحلل الأول وقبل طواف الإفاضة لا يفسد حجه عليه ذبح فدية شاة. فإن وقع في ما يفسد الحج وهو الجماع فقط بعد عرفات وقبل التحلل الأول ففي المسألة خلاف هل يفسد حجه أو لا، ويجزئ جبرا له ذبح بدنه بعير أصلاً إن شاء الله أن حجه لا يفسد، وإنما عليه ذبح بعير لفضاء مكة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقضي الناس وقتا معينا في عرفة وفي مزدلفة وفي منى، ما هي أكثر الأشياء فائدة يقضي بها الحاج وقته جزاكم الله خيرا؟ أكثر الأشياء فائدة أن يقضي وقته بذكر الله والاجتهاد في الدعاء واغتنام الفرصة، فإن هذه الأيام أيام لا ثمن لها، أيام عظيمة، تذكروا في جمع عرفات بيوم الجمع يوم الجمع، يوم يجمع الناس من رب العالمين، فهذا الجمع جمع مصغر بجمع يوم القيامة، يتذكر الناس يوم يقوم الناس لرب العالمين جميعهم في وضع واحد، وكذلك في عرفات إلا ما ندر فهم في وضع واحد، رؤوس عارية وألبسة متفقة لا تفرق التفريق البين بين من حاز الدنيا بحذافيرها وبين من لا يملك سوى قيمة الرداء والإزار في ذلك الموقف، تجد الفوارق مضمحلة وإن بقي شيء قليل منها، كما هي يوم القيامة زائلة إلا فوارق أهل التقوى بخفة الموقف عليهم، فالاشتغال بذكر الله من أجل الأعمال. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هناك أناس كثيرون يثيرون بعض المشاكل في الحج، كيف نتصرف معهم وما هي نصيحتكم لنا ولهم جزاكم الله خيرا؟ الحج إنما شرع في جميع أمور لإقامة ذكر الله، فلا يصح للناس أن يجعلوه مجالا لغير ذلك، فلا صراخ ولا هياج ولا مظاهرات ولا مسيرات ولا تنديد بفئات أو طوائف أو دول، فإن أكمل الناس حجا وأعظمهم جاها وأتقاهم وأعلمهم برب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد حج وكان في عمله التلبية والتهليل والتكبير والثناء على الله، وكان يوم حج يقوم بجانبي المسلمين أعظم دولتين في الجاهلية، دولة فارس في الشمال الشرقي ودولة الروم في الشمال، وهما أعظم دولة في ذلك التاريخ علمت في ذلك المنطقة في ذلك الوقت، ولا علم أن النبي كان في الحج يندد بهم أو يدعو عليهم أو يحذر الناس منهم في مسيرة في المسير، وإنما المسيرة كلها لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، وفي يوم عيد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر، فمن نهج غير هذا المنهج فقد نهج غير سبيل المؤمنين، وقد ذكر الله أن من تولى غير سبيل المؤمنين يوليه ما تولى ويصله العذاب، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الحجاج يحرص على التعلق بأستار الكعبة أو الحلق الموجودة على بعض جوانبها، هل لهذا أصل شيخ صالح؟ وهل لكم من توجيه يحفظكم الله؟ حج النبي عليه الصلاة والسلام وحج معه أفضل أمته أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والستة الباقين من العشرة المفضلين، كل هؤلاء حجوا معه وهم أفضل الأمة على الإطلاق، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم ذو النورين ثم علي رضوان الله عليهم، ولا أعلم أن أحدا نقل عن هؤلاء أنه تعلق بأستار الكعبة أو تمسك بالحلق إن كان هناك حلق في ذلك الزمان. ورد عن بعض الصحابة الالتصاق بالكعبة، لكن لم يثبت ذلك عن فعل الرسول ولا أن النبي حضر ذلك وأقره، لكن لم يثبت أنه نهى عن شيء من هذا. ولما جاء ابن خطل الذي أهدر دمه النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له أنه متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوه، هذا دليل على أن شأن الكعبة شأن عظيم لكن النبي ما قال لا أحد يتعلق بأستار الكعبة ولا قال لهم أن التعلق بأستارها من أعظم القرب، فترك ما تركه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الأولى. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الحجاج يحرص على زيارة القبور وقد يصطحبون معهم النساء، هل من كلمة شيخ صالح؟ أما الرجال فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وجاءت حديث فيها النهي، نهي النساء عن زيارة القبور. النساء ضعيفات التحمل، والنساء فتنة، والنساء مطمع، ولذلك جاءت حديث لا بأس بها تنهى النساء عن الذهاب إلى المقابر والقبور. والراجح من كلام أهل العلم منع النساء من ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الطواف في وقت واحد يحدث شيئا كبيرا من الزحام شيخ صالح، وكذلك الرمي في وقت واحد، هل من تعليق أو توجيه لحجاج بيت الله الحرام حول هذين الأمرين جزاكم الله خيرا؟ لا شك أن يسر الشريعة وسماحتها رحمة أرحم الراحمين اقتضت ألا يكون الطواف في لحظة واحدة، ولهذا فإن الطواف طواف الإفاضة يمتد من آخر ليلة العيد ولا حد لآخره في أصح أقوال العلماء، وإن كان الأفضل ألا يخرج عن أيام التشريق. والرمي يبدأ يوم العيد من آخر الليل إلى العيد ويستمر إلى الغروب، والراجح أنه يستمر إلى طلوع الفجر من ليلة الحادي عشر. والرمي يوم الحادي عشر يبدأ من زوال الشمس ويستمر إلى طلوع الفجر من يوم ليلة الثالث عشر، والثاني عشر يستمر إلى طلوع الفجر من ليلة الثالث عشر، فلم يكن في وقت واحد بل كان في وقت موسع. ثم إن حكومة المملكة وفقها الله وزادها من العز والشرف أزالت ولا تزال تزيل كثيرا من العوائق حول هذه الجمار، ووسعت الحرم وما يتعلق به توسيعا يسر على الناس أمر الطواف تيسيرا بالغا، بما أزالت من الصحن في المطاف من الطرقات التي كانت في الصحن إلى قرب الكعبة أزالت وجعلت ما بين أعمدة الحرم إلى الكعبة كل ذلك مطأ، وهذا من تيسير الله وتوفيق الله لها. فنسأل الله أن يكافئ هذه الدولة بالجزاء الأوفى في الدنيا بالعز والشرف في ظل لا إله إلا الله، في ظل نصرة التوحيد، في ظل إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في قمع الباطل وأهله، وفي الآخرة بمنازل السعداء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الحجاج يجعل طواف الإفاضة وطواف الوداع شيئا واحد، هل هو على صواب شيخ صالح؟ من أخر طواف الإفاضة إلى أن يأتي وقت نفره وسفره من مكة فيطوف ثم يسافر يجزئه عن الإفاضة والوداع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. زيارة المدينة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كل ذلك هل له علاقة بالحج شيخ صالح؟ لا علاقة له بالحج، الحج عرفة، وما يتلو ذلك ويسبقه من أعمال في البيت ومزدلفة ومنى. وأما فضل المدينة وفضل الصلاة في مسجد خير الخلق صلى الله عليه وسلم فله شأن آخر في الحج وفي غيره، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن حرم المدينة وحرمتها، وأخبر أن الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم بألف صلاة فيما سوى من المساجد ما عدا المسجد الحرام، فإن الصلاة فيه بمئة في مسجد رسول الله. إذن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة في سائر المساجد الأخرى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، لعله من المناسب أن تتفضلوا بالحديث عن الزيارة وأحكامها وأدابها، لأن كثيرا من الحجاج يحرصوا على ذلك، جزاكم الله خيرا. لا شك أن زيارة مسجد رسول الله من الأعمال الصالحة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فلا يجوز إنشاء سفر من أجل العبادة في موضع مثل الدنيا إلا في هذه الأماكن الثلاثة. ومن آداب الزيارة زيارة مسجد رسول الله والسلام عليه صلى الله عليه وسلم أن يلتزم الزائر سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون أول عمل يبدأ به في مسجد رسول الله الصلاة. كان النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا قدم المدينة من أي سفر أول ما يعمل يذهب إلى مسجد فيصلي فيه ركعتين. وعلى الزائر لهذا المسجد الكريم مسجد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيه ويكثر من الصلوات في المسجد. وإذا جاء يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يتذكر حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرفع الصوت، وأن يتذكر سنته وتشديده في المنع من الغلو فلا يغلو بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي قال: لا تطروني كما أطرت النصارى بن مريم، إنما أنا عبد فأقول عبد الله ورسوله. فلا يصح أن يغلو الزائر بسيد الخلق، لا يجوز له أن يقول: يا رسول الله ما لي إلا أنت، ما لي سواك. لا يقول أجرني، ولا يقول أنقذني، ولا يقول مدد يا رسول الله، كل ذلك محرم. وأكمل السلام عليه صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله أصحابه رضوان الله عليهم، فهم أعرف الناس بحقه، وهم أعظم الناس له إجلالا، وهم أشد الناس له احتراما وتوقيرا. كانوا أعرف الناس بحقه صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا أرأف الناس به وأبرهم به. كان أحدهم إذا جاء لا يزيد على أن يقول: السلام عليك يا رسول الله، ثم يتحول إلى الصديق فيقول: السلام عليك يا أبا بكر، ثم إلى عمر فيقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين، أو يقول عند الصديق: السلام عليك يا خليفة رسول الله. وكان عبد الله بن عمر وهو أشد الناس حرصا ورغبة في الخير وعناية به، كان إذا جاء يسلم لا يزيد على أن يقول: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه. فهل أحد منا أفضل من أبي عبد الرحمن ابن أمير المؤمنين أبي حفص؟ لا أحد يمكن أن يداني هذا الرجل، ولا يداني من فوقه من سادات الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وغيرهم وغيرهم من خيار الصحابة. لا أحد يستطيع يطمح لأن يكون خيرا من هؤلاء ولا مثلهم. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا المستمع يقول: نحن دائما في حاجة إلى الحسبة وإلى الاحتساب، ولا سيما في موسم الحج، هل لكم أن تذكرون بهذا؟ جزاكم الله خيرا. يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه مراتب التغيير، وهذه أجلها تغيير باليد لمن يقدر ولا يخشى أن يترتب على ذلك منكر أنكر من ما غير، ويليها تغيير باللسان، وهو الذي إذا وفق العامل لا يجد من يعترض عليه به. لو تنكر على أكبر شخصية في الدولة أو على أصغرهم بالأدب والحكمة والحشمة والرأفة وصدق اللهجة وبشاشة الوجه، ما قدر أحد أن يغير عليك. وأما إذا غير المنكر بغضة وفضاضة وتعبيس وجه وتقطيب حواجب ونهر وزجر فإن ذلك يبعث في النفوس اشمئزازا في الغالب. فمن رأى منكرا من حجاج أو وطنيين أو غيرهم يغير عليهم لكن بالحكمة. ألم يقل الله جل وعلا لخير أهل الأرض في زمنهم حينما أمرهم أن يبلغوا شر أهل الأرض في زمنه فرعون؟ قال لموسى وهارون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. والداعي إلى الله والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتذكر مواقف الرسل من قولهم. رجل من الأنبياء الذين كانوا قبلنا يأمر قومه فضربوه حتى أدموه فما غضب ولا زمجر بل جعل يمسح الدم عن وجهه ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الإنسان يتذكر مواقف الصالحين ومواقف الأنبياء والعلماء الحكماء في أمرهم الناس ونهيهم عنهم ونهيهم إياهم عن المنكر ويحرص الاقتداء بهم. ثم إذا أحس من نفسه الغضب والثورة والثورة فليتفكر لئلا يكون غضبه لنفسه. والله أعلم.